ويقول عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا كل الأرض بما فيها من بحار وأنهار وأشجار وغيرها الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه كل السماوات السبع التي لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل مطويات بيمينه فالله تعالى محيط بكل شيء لكن أن نقول كما قالت الجهمية إنه معنا في الأرض هذا كلام باطل كلام باطل فنحن نقول إن الله معنا حقيقة كما قاله غيرنا كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء ولكننا لا نقول إنه معنا هنا في الأرض ونقول من قال ذلك فهو ضال وكافر لكن بعض الناس فهم من هذا فهما خطأ نحن بريئون منه الحمد لله من أول عقيدتنا إلى أن نلقى الله عز وجل أن نقول إن الله في الأرض معنا في الأرض هذا لا نقول به إطلاقا ففهم بعض الناس هذا الفهم وإذا فهم هذا فلا شك أن هذا منكر يجب إنكاره فهم إذا كانت نيتهم حسنة لا يلامون على هذا وإن كان سيئة فلا يتولى السرائر نعم لو أتفت هذا من الحر ولا أنه العذب أي ما شاء الله نعم فضيلة الشيخ عفى الله لا يا دقيقة بالقصص نعم عفى الله عنك إذا نوى الإنسان غسلا مسموما وعمم جسمه بالماء بدون وضوء وبدون نية يرفع الحدث هل يرتفع الحدث الآن؟ الذي أرى أنه لا يرتفع إذا نوى غسلا مسنونا لا يرتفع الحدث لأنه لم ينوي رفع حدث مثل لو اغتسل من غسل الميت إذا غسل الميت يسمى أن يغتسل فإنه لا ينزع عن الحدث وإذا كان لا ينزع عن الجنابة لو كان عليه جنابة فلا ينزع أيضا عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كما أن غسل الجمعة هو واجب في من أرى لا ينزع عن الوضوء لأن غسل الجمعة ليس عن حدث وإنما هو للتطهر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو تطهرتم يومكم هذا فهو لا ينزع عن الوضوء الذي ينزع عن الوضوء هو غسل الجنابة فقط فضل الشيخ بارك الله فيكم سمعت أحد المشايخ يقول إنه لا يجوز دعوة غير المسلمين بغير اللغة العربية واستدل بكتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله عليه بكتاب الرسالة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إنه قال الإمام الشافعي رحمه الله في أن اللغة العربية لا تكون تابعة بل هي متبوعة وأنه لا يجوز أن نتكلم في الدعوة بغير اللغة العربية بحرف واحد فما تقول هذا بارك الله فيك نقول أول استدلاله بقول الشافعي في غير محل لأن قول الشافعي لا يحتج به وإنما يحتج له هذا إذا سلمنا أن الشافعي قال أنا ما أدري لكن إذا سلمنا وأن هذا الرجل متأكد نقول قول الشافعي لا يحتج به وإنما يحتج له والشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة يقولون إذا وجدتم كلامنا مخالفا لكلام الله ورسوله فاضربوا به على الرحال هذا واحد الشيء الثاني نقول لا يمكن دعوة من لا يفهم اللغة العربية إلا بلغته بنص القرآن قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له ومعلوم أن العربية سابقة العربية منذ زمن إسماعيل والعربية موجودة ومع ذلك يرسل الله الرسل بلغة قومه لأنه يعني لا يمكن أن يفهم الإنسان لغة عربية إلا إذا كان من أهلها أو قد تعلمها فالصواب أنه يجب أن يتعلم الإنسان لغة من يريد أن يدعوهم إلى الإسلام إذا لم يوجد غيره فتعلم اللغة التي يدعى بها الإسلام إذا أردنا أن ندعو من لا يعرف العربية فرض كفاية كما أن الدعوة إلى الإسلام فرض كفاية أفهمت؟ نعم الذي يعرف اللغة العربية لا ندعوه بغير العربية والذي ينطق بالعربية لا ينطق بغير العربية. ولهذا كان عمر بن الخطاب يضرب الناس إذا تكلموا بريطانة الأعاجم، والعلماء كرهوا أن يكون التخاطب بلغة العربية بلغة غير العربية لمن يعرف اللغة العربية. بارك الله فيه. الآن؟ نعم. طيب. ولذلك مع الأسف الشديد أن بعض الناس الآن عندنا هنا في السعودية التي هي أم العربية نجد بعضهم يتكلم باللغة غير العربية مع أخيه العربي، بل بعضهم يعلم صبيانه اللغة غير العربية، بل بعضهم يعلمهم التحية الإسلامية باللغة غير العربية. سمعنا من يقول لصبيه إذا أراد مغادرته أو أتى إليه يقول باي باي. إيش معنى باي باي؟ إيش معناها؟ مع السلامة. طيب كيف نذهب إلى هذا؟ ثم نرى الآن مع الأسف الشديد أنه يوجد لافتات على بعض المتاجر باللغة غير العربية. يعني في بلادنا العربية يأتي العربي من البلد يقف على هذا الدكان ما يدري وش معنى ما الذي فيه، ولا يدري ما هذا المتجر، ويأتي إنسان أوروبي لا يعرف البلد ويقف ويعرف ما في هذا الدكان. لماذا؟ لأن المكتوب باللافتة بلغته، أما نحن فلا. وهذا لا شك أنه نقص التصور في شعبنا في الواقع. من عندك ممن يفهم اللغة الإنجليزية؟ يعني ولا 1% من السكان. ثم تجعل اللافتة على دكانك بهذه اللغة، هذا يعني أقل ما يكون حياء من, من, من, من أهل البلد. لكن الحقيقة أن القلوب ميتة، وإلا كان يهجر هذا الذي جعل دكانه على باللغة غير العربية. كان الذي ينبغي لنا نحن ونحن عرب نقول والله أنت ما فتحت دكانك لنا، فتحته لأهل هذه اللغة ونقاطع. لو أننا قاطعناه لكان غدا يكتبها بالحرف الكبير باللغة العربية. لكن الناس في الحقيقة قلوبهم موتى إلا ما شاء الله. وأنا أراهم يجب على المسؤولين، وإن كنت لا أحب أن أقول هكذا، أن يدوروا على هذه الدكاكين والمتجرات ويقول أدنى ما نقول لكم إذا كان غير العرب فيكم كثيرون، أقل ما يجب عليكم أن تكتبوها باللغة العربية فوق وباللغة غير العربية تحت. ثم نقول أيضا إذا كان هذا العرب، إذا كان هذا البلد أكثر الأجانب الذين هم غير العرب أكثرهم باكستانيين، هل يليق أن نكتبها باللغة الإنجليزية ولا باللغة الباكستانية؟ إذا أردنا أن نكون لغة غير العربية باللغة الباكستانية. الآن هؤلاء الذين نكتب، إذا كان أكثر الذي في البلد من العمال باكستانيين مثلا وكتب باللغة الإنجليزية وترك عربية وباكستانية، بقي الآن لا يعرف لا العرب ولا الباكستانية. كل هذا من أجل ضعف الشخصية في كثير من الناس، بهرتهم هذه الحضارة في الدول العالمية فظنوا أنها هي منطلق التقدم. المهم على كل حال هذه جاءت استدراجا، والكلام على أن من دعا قوما غير عرب يجب أن يدعوهم بلغته وإلا فلن يستفيد. كلام هذا الشيء ورحمة الله، قال أن الدعوة توقيفية وليس لنا الدعوة توقيفية لكن الوسائل. نعم. الوسائل. وهل يمكن الآن اجلس بين 10 من غير العرب وتكلم بأرقى الفصاحة والبيان باللغة العربية ماذا يفهمون؟ لا شك. فهل قال إن هذا دعا إلى الله؟ ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت رضي الله عنه أن يتعلم لغة اليهود من أجل أن يرد عليهم كتاباتهم ويقرأ كتاباتهم، أمره أن يتعلم ذلك. ثم إنه قال لأم خالد سنة لما جاءت من الحبشة ووجد عليها ثوبا أظنه جديدا، قال سنة يعني حسن الرسول تكلم باللغة العربية مع أنه ما يدري مقام دعوة، لكن بعض الناس يعني يتكلم عن جهل. وهنا أسأل، أيما أشد خطرا على الإسلام، الجاهل البسيط أو الجاهل المركب؟ الثاني، الجاهل المركب، لأن الجاهل المركب يظن أنه عالم وهو جاهل فيتكلم بما لا يعلم. الجاهل البسيط ما يتكلم، عارف نفسه، يقول والله ما أدري. فنصيحتي لهذا الأخ أن تبلغه سلامي وتقول يتأمل في الأدلة ويتقي الله ولا يتكلم بما لا يعرف، إنه مسؤول. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. لا لا خلاص، سؤال واحد بعد، ما في تعليقات. ما فضيلة الشيخ، ما رأيك في التعامل مع بنك الرياض وذلك في إيداع النقود من أجل تصديق الشيكات؟ نعم، السؤال، ما رأيك في التعامل مع بنك الرياض وذلك من أجل إيداع النقود فقط لتصديق الشيكات؟ وش معنى تصديق الشيكات؟ إيداع عشان تصديق شيك، يعني تجعل عنده وتسحب منه؟ لا، يعني تاخذ الشريط علشان تعطيه شخص آخر يكون مصدق ويوضع على حساب الشخص هذا. المهم انك ما تاخذ ربا ولا تعطي ربا. لا، اذا كان لحاجه لا بأس، اما اذا كان لغير حاجه فلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يوجد الان في هذا العصر طرق في الرقيه بالقران قد لا تكون معروفة عن السلف رضي الله تعالى عنهم، مما ألبس حكمها على كثير من طلبة العلم فضلا عن العوام، ولذا نود لو كان هناك كتاب يتكلم عن حكم هذه المسائل. أسأل عن طريقتين في هذا المجلس. الطريقة الأولى يفعلها بعض الناس أنه يضع عباءة سوداء على المعيون ثم يقرأ عليه القرآن ثم يقول الذي أعانك هو فلان ابن فلان، أو يقول سورته كذا وكذا من أوصافه. والطريقة الثانية أن بعضهم يمسك بيد المعيون ثم يقرأ القرآن ثم يقول تخيل في مخيلتك شخصا ثم يتخيل ثم يقول هذا هو الذي أعانك. فما الحكم في هذه الطريقة؟ والله كلتا الطريقتين لا أعرف لها أصلا عن السلف الصالح. والشيء الذي لا يعرف له أصل في هذه الأمور يوجب الشك. والأصل المنع، الأصل المنع حتى يقوم دليل على أن ذلك مفيد. وما دمنا لا ندري فإننا نقول امنع، وخصوصا الطريقة الثانية، من تتهم من تظن، هذا وش الفائدة؟ لأنه ربما يقول هذا المصاب أنا أتهم فلانا لسوء تفاهم معه أو لأحقاد بينه وبينه وهو ليس كذلك، ثم يبني هذا القارئ على ما ظنه بدون علم. فالذي أرى أن يتجنب أن مثل هؤلاء لا يذهب إليه ولا يؤبه بقوله. نعم. رأيت الشيخ في أحد كتب الصف الثالث الثانوي أما التوحيد أو التفسير، أظن التوحيد، فيه من يعني من مواضع الاستهزاء بالدين، من يقول أن هذا الدين دين خامس أو هو الدين الخامس. شو المقصود؟ الخامس والرابع والأربع وش؟ ما أدري، أنا أبغى المقصود يعني الدين الخامس. يعني. ناس ناس نسبيا. ولا توجد في كل. لا موجود كتاب. ما أدري. سيارة. طيب. هل حين ولا بعد؟ هل حين؟ أفني بين دين بعد عشر دقائق. يلا بعده. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك شيخ بعض الحريصين على الدعوة ولكنه يجد حرج من ناحية إنكار المنكر على خصوصا الأقارب أو بعض الفسقة من المسلمين، يعني من ناحية أنه يقول هذا يجب علي إنكار المنكر كلما رأيت هذا الشخص الذي يقع في المنكر، مثلا ندخل مثلا في مجلس وعامتهم من الحلقين والمسبلين، فهل يلزم أن ينكر المنكر هذا؟ ولو أنكر يقول أني يحصل بيني وبينهم بعض يعني الوحشة، وأنا أريد كسب قلوبهم ويعني أوجه الإنكار إلى وقت آخر، فهل هذا سائغ أو أنه يجب عليه أن ينكر هذا الإنكار؟ هذا طيب، أقول إن الله تعالى رسم لنا الطريق، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فهل من الحكمة أن كلما رأيت إنسانا على معصية تنصحه؟ مثلا حلق اللحية، شرب الدخان ربما لا تجده على شرب الدخان، ممكن إذا رأت لم يشرب، لكن حلق اللحية تعرف هذا الرجل حلقه، فنصحته أول مرة وقلت له، ثم مضى شهر أو شهران ووجدته حالق اللحية، ما يخالف بعد شهر وشهرين يمكن أكرر. نعم، لكن هل كل ما رأيته لو أراه باليوم مرتين أنصحه؟ هذا ليس من الحكمة، لأنه سوف يمل ويتعب. فأنت حيث ترى أن للموعظة مكانا عظ، ولهذا يجب أن نتذكر دائما قول الله تعالى فذكر إن نفعت الذكر، ذكر إن نفعت الذكر. فهذا الشر لا بد من اعتباره، أحيانا الذكرى لا تم بل تضر، والمقصود هو إصلاح الخلق يا أخوان، المقصود إصلاح الخلق لا إطفاء الغيرة. الإنسان في قلبه غيرة ويكره كل معصية، لكن هل المقصود أنك تطفي غيرتك بالإنكار أو تصلح غيرك بالإنكار؟ الجواب الثاني. ولهذا نجد الطب الحسي، تجد مثلا الطبيب يباشر هذا المريض المنتن الريح الكريه المنظر، لكن من أجل المصلحة، تجد أنه يشق الجرح الخبيث من أجل المصلحة. فأنت انظر للمصلحة، نحن لا نستطيع أن نحدد لأن الناس يختلفون، لكن إذا كان المصلحة في الدعوة والإنكار فافعل، وإلا فاسكت إلى وقت آخر. ولهذا لم أول ما أمر الرسول بالإنذار قال الله له أنذر عشيرتك الأقربين، مو بعد العشيرة ولو بعداء، الأقربين. ثم بدأت الدعوة تتوسع حتى انتهت بعد أن هاجر الرسول إلى قتال الأعداء. نعم، قل لا، ما في سؤال واحد، الناس كثيرين ناس. نعم، خلني شوي الأخ يقرأ. والاستهزاء على نوعين، أحدهما الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الآية فيه، وهو قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسن ولا أجبن عند اللقاء أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين، كقول بعضهم دينكم هذا دين خامس، وقول الآخر دينكم أخرق أخرق. هنا وقول الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر جاءكم أهل الدين، من باب السخرية بهم وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية. لهؤلاء الذين يقولون الدين خامس، يمكن بعضهم يعبر بهذا وبعضهم يعبر المذهب الخامس، لأنهم يقول أنتم الوهابية، المذاهب أربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وأنتم مذهب خامس. يعني التعبير بالدين الخامس هذا ما يعبر به إلا كان العوام، لأنه مو دين مستقل، لكن مذهب على زعمهم مذهب مستقل، وهذا كذب. هذا إنما أداعه أعداء الدعوة التوحيد تشويها لها، قالوا محمد عبد الوهاب أتى بمذهب خامس خرج عن إجماع الأمة، لأنهم يعتقدون أن ما اتفق عليه المذاهب الأربع فهو إجماع، وهم أخطأوا. محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مذهبه حنبل، وكل كتبه في العقيدة والتوحيد والفقه كلها مبنية على أصول الإمام أحمد رحمه الله، ولم يأتي بالمذهب الخامس. ولكن أنت تعرف أن الأعداء يشوهون الدعوة والدال، الرسل أعداء الرسل مش قالوا؟ قالوا إن هذا إلا سحر مبين، فطعنوا في الدعوة، وقالوا في الداعي إنه ساحر كذاب، فطعنوا في الداعي. كذلك هؤلاء طعنوا فيما يدعو إليه الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله من التوحيد، وشوهوا السمعة من أجل لسببين: السبب الأول تنفير العوام من التمسك به، والسبب الثاني استساغة حرب هذا الرجل ومن أخذ بطريق أنه أتى ببدع من مذاهب المسلمين، فاستحق أن يحارب ويقاتل. وكل هذا كذب على محمد بن الوهاب. على كل حال، حتى الساخرين بالأمير بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا قد يتوقف الإنسان في كونه كفرا، لأن الإنسان ربما يسخر بالآمر دون الأمر، وبالناهي دون النهي. وأضرب لكم مثلا: لو جاء إنسان من العلماء المعتبرين هنا في البلاد ونهاك عن شيء، وجاء إنسان من الإخوان الذين لا يعرفون ونهاك، هل تكون قيمة النهي عندك بين من الرجلين، هل تكون قيمة النهي عندك من الرجلين سواء؟ لا، تحترم الأول والثاني ربما لا تحترمه. ما هو لأنك لا تحترم المنكر، لكن لأنك لا تعبأ بهذا النهي ولا تري عنه. الآن مثلا يأتينا طالب علم صغير يرفع ثوبه إلى نصف الساق، تجد بعض العوام إيش يسخرون به ويرونه أخطأ، يجي إنسان من العلماء المعتبرين الموثوق ويجعل ثوبه إلى نصف الساق، هل يسخرون به؟ لا. إذن ليست السخرية في الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر في زمننا كالسخرية في محمد وأصحابه، بينما فرق عظيم، لأن محمد عليه الصلاة والسلام معصوم، والآمرون بالمعروف والنهي عن المنكر في زمننا غير معصومين. لكن اللي بيسخر بالمنكر بالمعروف نفسه هذا هو الذي يكون كافر، أما بالآمر به فلا يمكن أن نطلق عليه الكفر، لأنه يعني قد يسخر بالرجل دون ما دعا إليه. وهذه مسألة يجب أن نتفطن لها، وأن نعلم الفرق بين السخرية بالرسول وأصحابه والسخرية بالأمير المعروف عن المنكر هنا. فيقال للساخر: هل أنت تسخر بالمعروف الذي أمروا به كما لو أمروك بالصلاة مع الجماعة وقلت هذا تأخر، هذا تقهقر، يريدون أن نرجع للعصور الوسطى وما أشبه ذلك، فهذا كفر. أما أنه يسخر بالرجل نفسه، فالرجل نفسه قد يكون الإنسان غير قابل له، والله أعلم. السلام عليك يا شيخ. السلام. أنسى وادخل الحمام وعقب ما يطلع علي الله لم دخلت الحمام سميت، وفي شيء ولا لا؟ لا، إذا بارك الله فيك، التسمية قبل الدخول، التسمية قبل الدخول، قبل الدخول تقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. طيب نسيت، فإذا نسيت، إذا نسيت قد نقول، ولا أجزم بذلك، قد نقول أخرج وسم وادخل، عرفت؟ لأن لا يفوتك التسمية ولا تسمي في وسط الحمام. جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، فيه امرأة حجت، أقول فيه امرأة حجت الشيخ، نعم، ولم ترمي الجمار وهي قادرة، إلا أن معها طفل له شهران، ولا تأمن عليه، أقول ولا تأمن عليه، ليس معها إلا محرمها ومعها امرأة ثانية. إيه، لكن لا تأمن أن تجعل الطفل عند المرأة الثانية وتروح ترمي، لأنهم جماعة، هم سوا يرمون سوا، الله أعلم، عاد ما أدري. على كل حال، إذا تركت ذلك خوفا على ابنها، نعم، أو أجزم ووكلت فلا بأس، عرفت؟ نعم. هذه. طيب، وإذا بغت تذبح، إن بغت تذبح هذه في مكة، نعم، فدية توزع، نعم، على الفقراء، نعم، فجزاها الله خير. إن كان واجبا عليها فأدت الواجب، وإن كان غير واجب فهو تطوع، ومن يتطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.